هذا هو يقول فرقة، لكن الشاهد أن هذه الفرقة هي أشهر من عرف عنه إنكار ختم النبوة. الفرقة الثانية هي فرقة البهائية. البهائية ظهرت في إيران في وسط الشيعة، وهي نابعة من نفس الفكر الشيعي الذي قلنا أنه يرفع على ابنه ويعظمه ويدعي أنه يوحى إليهم، وإلا يصرحون بأنه مسلم وأن هذا نبي وليس محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. ظهر البهاء في وسط هؤلاء. وكما أن أحمد القادياني كان يتلقى وحيه من الإنجليز، فكان البهاء يتلقى وحيه من اليهود في هذه المرة. واليهود كما تعلمون مندسون في صفوف الشيعة منذ أن أسسوا دين التشيع إلى اليوم وهم يندسون. ولهذا يقولون إن الذي أسس البهائية ليس هو البهاء، أول الأمر أسسها رجل قال له أحمد الأحساني، أصله كان يهوديا إنجليزيا، سكن في إيران وانتسب إلى الأحساء وأسس هذا الدين، ثم جاء البهاء وأخذ. المهم البهائية أكثر كفرا من القادسية، لأنها تنكر الإسلام كله، تنسوه كله، وتدعي أنه كذب وكذب، وتنفي الشرائع جميعا، وتنفي الفروق بين الأديان جميعا. ويقولون مثلا القادسيين يحجون مع المسلمين وهم طبعا كفار، لكن أولئك لا، ذهبوا إلى عكا في فلسطين وما يزالون مقرهم وقاعدتهم في عكا البهائية حتى تكون على فترة من اليهود ومن تأسيس دولة اليهود. يقولون القبلة إلى عكا إلى حيث يكون البهاء أو خليفته، وليس القبلة إلى الكعبة. الصلوات ألغوها، المحرمات جميعا أنكروها، كل شيء دين الإسلام غيروه ومسخوه. وجاء هذا البهاء كتاب سماه البيان، وقال هذا كتاب ينسخ القرآن، وأنه هذا في القرآن قال علمه البيان، البيان هو هذا الكتاب الذي جاء به، وأن الكتاب آخر سماه كتاب الأقل. المهم يا أخوان لهم ضلالات كثيرة لا يهمنا أن نعرفها بالتفصيل، لكن ينبغي لنا أن نعرف قدرا منها، وأن نعرف أن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذه حقيقة لا يبقى عليها شك، ومن شك فيها فقد كفر وخرج من دين الإسلام. ولكن القادسية والبهائية وأمثالها إنما نجحت وقامت أولا لأنها قامت في بلاد تتمكن فيها الإسماعيلية الباطنية والشيعة، فأساس الضلال والخراب جاء من هنا. الشيء الثاني أنها قامت لتبرر وجود الاستعمار والاحتلال الكافر لبلاد المسلمين، فهي لا تقوم على برهان علمي، ولا يهمها أن المسلمين يعرفون كذبها وكفرها، يهمها أن تقتنص من الأقراب في إفريقيا في إندونيسيا الذين يحصلون جبهة الإسلام من الأوروبيين والأمريكان، تأخذ هؤلاء الناس وتجتالهم وتحوشهم وتدخلهم في هذه الأديان الباطلة وتلبس عليهم. ويهم الأعداء، أعداء الله من يهود ونصارى وإسماعيل، يهمهم أن يثبتوا للمسلمين أن ما تدعونه من قول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين هذا غير صحيح، لأنه قد ظهر الأنبياء، ظهر أحمد القادياني، وظهر البهاء، وظهر هؤلاء الكذابون الدجالون. هذه هي الأهداف التي يريد أعداء الإسلام، التي يريد أعداء الإسلام أن يحققوها من هذه الدعاوى، وإلا فهي ولله الحمد لا فرق إلى أن تكون شبهات. وقد رد علماء الإسلام في جميع البلاد، حتى في باكستان حينما نشأت هذه الدعوات، وفي إيران أيضا كفروا هاتين الفرقتين وأجمعوا على خروجهما من الملة. ولذلك يجب أو ينبغي لنا خاصة من يذهب من الإخوان إلى بلاد أوروبا وأمريكا أن يعرف شيئا من حال هاتين الفرقتين ليحذر منها هنالك، وأيضا في بلاد إفريقيا الغربية، لأن لهم هناك وجودا حقرا لهاتين الفرقتين، وتحاولان أن تستفيد المسلمين من الإسلام إلى هذين الكفرين اللذين جاء بهما. هذا ما يتعلق بموضوع ختم النبوة والفرق التي خالفت فيه. الفقرة 31 قوله وإمامنا الصيام،